كلام جميل. لا لسه ما كملت. شفت شلون؟ ايوه شفت شلون؟ ما شفت. اما اقول لك ارجوك ان تخطئني في اتهامي لك بان جوابك سيكون على طريقه عنزة ولو طارت. لا اتمنى انك تعرف جوابي بعدين انت بتحكم واللي قاعدين بيحكم. ايه معني جوابي بالاول ولسه دا يقول لي تفضل احكي بقول له انا اما لانه احنا ما قطعنا الشيخ هو يتكلم بعدين كل اللي يعني بمن يقول عقيدتنا. طب احنا بنغني عن عقيدتنا يسألنا شو عقيدتكو نغني عن المسألة هاي كلها. شر وغير رب الله. أنا ما سبقت لسه في الموضوع أنا. هذا ميدي على الاتهام. شر وغير رب. بالنسبة ل. لا اسمع. فهمت علي؟ فهمت علي. أنا أشهد إنك ما فهمت علي. خطوني وأنا أشوف. لا في هاي خطأ. أشهدت خطأ. شو هي؟ أنا في المسألة اللي أنت بتتكلم فيها فهمتها. وهي؟ إنه بدي أجاوبك على طريقة عنزي ولو طارت. لا أنا بدي أجاوبك على طريقة مش عنزي ولو طارت. ما أقوله. معلش معلش معلش هناك مش خطأ طلع فيه. نعم ما هيناها هي. أيوة على قاعدة تلي ما بيجي معك سامعه انت مش راضي أن تمشي معي. أنا أرجو الآن بقول أرجو أنه ما يكون جوابك عنزة ولو طارت. أرجو سؤالي إلك بعد ما سمعت شيخك له حق أنه يتهمني ويقول عني أنا مجسم على الكلام اللي سمعناه. والله كلامك جميل. لا لا تخطأ جزاك الله خير. خلاص هاي انت الحمد لله ظني كان محله ما خطأني. سؤال اخر لو بتأذني لانه هو قيد كلمة بيقول على الكلام اللي سمعناه. انا محبوب نحن ما نكلفه اكثر من هيك كمان قد يكون ملغوم قد يكون ملغوم. صح بس هو أخونا يعني كأنه بريد أنه نسألك سؤال ثاني. بس أنا حابب الآن ما أوجه لك السؤال لأنه هو اعتبرك شيخ من المشايخ عكسي أنا. شايف في فرق. هو اعتبرك شيخ من المشايخ عكسي أنا. شو لاحظ هو؟ لاحظ قاعدة عند الفقهاء بيقولوا مفاهيم المشايخ معتبرة. فمفهومك أنت عطارد سائل عنده إنه لما تقول حسب ما سمعنا هذا إيه كلام مفهوم. نعم هو مفهوم سليم. هذا هو ولذلك بس هو هذا أقامه بناء أنه أعتبرك من المشايخ. أنا ما أعتبرتك منه ولذلك أنا ما بقول لك الجملة ولذلك ما أعتبرتك مفهوم هذا كويس. فإذا بتريد نسأل ما هو وعليه المسؤولية أنه ما دام هو اعتبرك من المشايخ شو ملاحظتك بها بالنسبة للاعتبار هذا؟ أقرني على ملاحظتي. لا هي فقال لما أنا سألت هذا السؤال قال مفهومه صحيح أهو فهم شيخنا المرادي من السؤال وهو أنه إذا أنت بتقول بناء على اللي سمعت فهل بناء على غير ما سمعت الآن حكمت موافقا لذاك أنه أنك مجسم أن شيخنا مجسم؟ أيوة هذا السؤال يريد عليك بقى بمفهومه هو على اعتبارك أن الشيخ هو مجسم. الجواب الأول وننتقل للجواب الآخر. أنا الجواب أول. جواب ابن تيمية وابن القيم. لا أنا أقول كل شيء بهمني أنا. نعم بهمني أنا تلك أمة سبقت. لا ما كفر. يعني ما بدك تعرف رأينا في ابن تيمية. لا ما بهمني. بعد ما تفهم. أنتوا لما بتفهموا رأيي. نعم. وأنا تميز ابن تيمية. نعم. راح تفهموا ابن تيمية وابن القيم شو هو. لكن. كويس. ماني. نعم. لكن أنت لا والمسؤولية عليه أولا وعليك ثانيا. نعم. أنه قبلت منه واعتبرك من المشايخ فلازم تجاوب عن سؤاله. جاوب عن سؤاله بقى اللي بتعلق فيه انا جاوبك انت عن سؤاله او تحكي له انت غلطان انا مش من المشايخ. لا انا ما معتبرتش نفسي من المشايخ لكن هو سألني السؤال بنشوف الاعتبار يعني انت حققت مع الكتب. نعم بين الشخصين الحمد لله. لا معلش حققت بعض كتب لابن القيم. مين انت؟ ايوه ولبعض كتب فيها نوع من التجسيم وما يعني الكلام اللي يعني المفروض حطيت بعض التعليقات تفهم بعض الرسائل. مش ابن القيم شو اسمه مختصر العلو اختصره يعني الذهبي آسف لا أما الكتاب العلو فيه نوع من أما تحكم أنك مالك من المشايخ فعلا معلش أنا قلت لك أنا مش من المشايخ بس مثلا أنت قرأت المختصر قراءناها نعم قراءناها وشفتني مجسمان لا ما شفناكش لكن ليش بتحكم بناء على المسموعات انه انا مجسم وهي انت قارئ انا ما حكمت بلا على مفهوم ها على مفهوم انا ما حكمت انا ما حكمت كلامك على اعتبارك من المشايخ بيشعر انك حكمت يعني بس اللي سمعته ولا غير اللي سمعنا هنا انا شرط او انا لما حكيت هاي لاني بدي اضبط لك كلامي ليش اني انا ما قرأنا كتبك بشكل جيد اللي نقول انت مجسم ولا لا طيب شيخ قرأ كتبي بصورة جيدة والله اصحى الشيخ عم يراقبك اكيد اصحى اكيد الشيخ العيون انت في نقطة نحن انا بالنسبة لي الصحيح بعض الامور بتعتقدها الصوفية انه روح الشيخ بتطوف حول المريد ومش كله انا بنظري لا يعني كلام خدعبلات قد يؤدي الى الشرك فمتمنى منك انه ما تتوهم من نعتقد الاعتقادات برضو من نتنبه هالمرات انه نحن ما بنعتقد انه الشيخ له تأثير على المريد او كذا نحن بنعتقد انه علاقة الشيخ بالمريد علاقة ارشاد فقط لا غير اما اللي بحكوا الصوفية من انه الروح نحن هلا نحن يا اخ امام تجربة الان يعني انت عم تحكي كلام صحيح لكن بدنا نشوف التجربة بتأيد الكلام ولا بتناقضه هذا هو يعني هذا الجرب نحن هلا بتجربة معه فأصحب أتكي شيخ والشيء يتعلق عن الشيخ أنه أخطأ لا هو رجل معصوم ما يخطئ ولذلك فنحن نسألك بناء الآن السؤال تطور شوي بعد ما أثبتنا هذه الإفادة على ما سمعت على ما قرأت هل يجوز الشيخ أن يقول الألباني مجسم ويكرر ذلك مرة بعد مرة وكرة بعد كرة ممكن اتحمل عنه الاجابه لا اذا وكلك وجعلك محاميا عنه معلش نعم اي لا هو جاوب انت نعم مدام لا جاوب انت هو يوكل لنا فكره مشتركه معلش جاوب انت انا بدي اجاوب انت يا سيدي حب الاجاي غير ملتحي بمنافع لا عفاك الله بالنسبة للشيخ وقول عنكم انه بالتجسيم انما هذا الامر مرجع انه توافقت ابن تيمي على تصريحه ولا يعني من ضمن اكيد انكم اطلعتوا عليه انه ابن تيمي بيصرح بالجسمية ان الله عز وجل الجسم شو قال لك دفاع عن شيخ الاسلام كذب كيف؟ كذب على شيخ الاسلام طب نقول هاش ما انا والله نحيت شيخ تبعيني بالكتب يعني كذب هذا من شيخك على شيخ الاسلام تأثير تقليص مصرح بالجسمية كذب كذب يا جماعة اتقوا الله الرجل ميت الرجل ميت اتقوا الله اللي هي مسألة تقدم العالم بالنوع وانه ابن تيمية بيعتقدها وجايبين معنا منهاج السنة وكذا فهل ما لحد الان ما دخلنا فيها فياريت نمسك شو بدك تدخل فيها مشان ايه يعني عندنا شبهة نحن عندكم شبهة بايش بانه ابن تيمية يقول بقدم العالم بالنوع وانه هاي المسألة انت فاهم شو بيعني فيها ما نعم شو بيعني فيها يعني انه العالم افراده هاي حادثة وانما النوع قديم شو يعني الكلام انا ما فهمته ولا منك هذا كلام انت الان عم تعمل حلقات يعني مش مسجله انا بدي تفهم لي الله يجزيك الخير انا بدي تفهم لي انا بدي افهم ابن تيمية يعتقد

أنا الآن شوف هلا أنا بدي أتفلسف عليك أنت بصورة خاصة. هذا فعلا اسمع أنا هلا بدي أتفلسف عليك حتى تعرف إنه المخاضة هاي والله لا تفهمني أنا والله عجبتني المسألة. لا حول ولا قوة يعني مسألة جميلة يا جماعة أنتوا حانين السلم بالعرض ماشيين وما لكم اسمع اسمع لا يعني احنا هيك شرطنا على الشيخ قلنا له احنا ان افكاره بدنا يعني نناقش نقاش النية معلش بس بدي في شغل معلش في شغل انا لحد الان ما عجبتنيش من الشيخ بقولها قدام الشيخ ما خلي يقولها انه كان يعني زي ما تقول معلش بجوز انا يعني بجوز انا بلغة كلامي هيك سريع او ثقيل ما وصفك صاحبك بالملاكم معلش والله اعلم وهذا انا هيك كنت يعني في حياتي ما هذا مالهاش خص في المسألة بس يعني الشيخ صار يعني يقول ثاني خصم اسمع ليش بتري انا خصم هيك اتفقنا احنا احنا جايين بدنا يعني عندنا افكار وجدنا يعني يقرنا بكل افكارنا يعني انا هسه برايي نفس عقيدتي انت تقروا افكاره هو يعني خلاص طيب من طرف انا مش عندك احنا هسه ما احنا هسه دقيقه وعاليه لا هسه مش بعبارات المجيء بس انت هلا عم تجر القوس نحوك وليس كذلك الامر انت عقيدتك مخالفه لعقيدتي ليش انا بس بتلك ليش اولا بتكفر شيخ الاسلام ابن تيميه بعباره ما فهمتها لسه ما قدتهم عفوا يعني مالك بالصدد اسمع إلي ذلك كمسلم اسمع يا عزيم كمسلم هلا انت ليش تلتفت لغيري الكلام بينك وبيني ولا بينك وبين غيري هذا اللي واضح الكلام بينك وبيني ولا بينك وبين غيري لك ليش عم تهملني لا طيب الآن شو اللي بيفش خلقك أنت؟ أنا الحمد لله فيش شيء بزعلني. اللي بدي بزعل. بس أنت عم تقول أنا شفت الشيخ لسه إلى الآن ما فش خلقك. شو المسألة بدك يا أنت؟ ما قلت إيه أنا هيك أفهم يعني بلغة السورية. يعني أنا شو أنا أسلوبي شو بدك مني هلا أنت؟ أنت عاملتني كخصم وصرت تحملني أقوال وتلزمني في أبو الحارث شو هذا ذيك الساعة؟ شيخ كيف اسمع؟ فأنت يعني مفروض لو شو بدك هلا أنت؟ شو بدك مني أنت؟ إحنا أجينا بمسألة إن بدنا نشوف مسألة القدم هل ثبتت على ابن تيمية ثبوت على انه يثبت بانه في مخلوقات لا اول لها يعني او انه المخلوقات يعني بده يثبت انه في مخلوقات يعني مع الله مش مخلوقة كأنه يعني احنا عندنا شبهة فبدنا انه رجل كافر مش كافر بدنا نتأكد احنا ما نكفر الله اكبر سبق الجواب عن هذا يا جماعة يعني سمعنا يعني سبق الجواب عن هذا اتقوا الله رجل مثل هذا عالم من اعلام المسلمين لكن جماعة انتوا الان مثل رجل فلاح عايش في قرية صغيرة جدا لا يعلم ان هناك مدن وعواصم في الدنيا واذا به لما خرج من القرية شاف قرية اكبر مشي كمان شوي شاف هذا وضعكم انتوا لكن يا جماعة اسمع والله يهديكم لازم تعرفوا حالكم شو انتوا ما قرأتم كتاب الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي شو اسمه يا ابو الحارث الرد الواخر في من ايش الرد الواخر على من زعم ان من سمى ابن تيمية شيخ الاسلام كافر هدول العلماء هدول العلماء نقرأه يعني في صحفي نعم كتاب هذا شلون اذا تطلع قرأت يا شيخي يا صاحب كيف لا اسمح لي يا جماعة أنا هذا اللي أنا عم أستدل عليكم أنتم مثل يعني مش رجالات كبار في قرية صغيرة أطفال صغار في قرية صغيرة ما يكون شايفين بعد شيء هذا كتاب ألفه كبار رجل من كبار حفاظ الحديث ابن ناصر الدين الدمشقي وجمع لك فيه عشرات الفتاوى من كبار العلماء انتم بتقولوا نحن معكم انه هذا بيعرف انه هذا الشخص كافر ما بكفره بيكون هو كافر صح؟ نعم طيب شو رأيكم بدون العلماء هل عم يردوا على هل بيكفر شيخ الاسلام ابن تيمية هذول كفار انتم لما بتحكموا بانه ابن تيمية كافر معناها سحبتها لعلي ألف الكتاب في الدفاع عن ابن تيمية والرد على أن من قال في ابن تيمية الشيخ الإسلام فهو كافر. الله أكبر. فالشاهد الآن أنت هذا اللي عم تقول ما وصلت له، أنا انتهيت مع صاحبك، بس أنا شاعر أنك أنت جسمك معنا وعقلك مش معنا. أنا أجبت ذيك الساعة، أيوة رجل موجود، أنا أجبت ذيك الساعة أن ابن تيمية ماذا يقول؟ يقول بالنوى، يقول بحوادث لا أول لها. أنا قلت هذا مش معقول، أنا لا أعقله، وأنت بتحكيتي ما تعقل هذا الشيء. لكن كونه ما بتعقل هذا الشيء ليس معنى أن هذا القائل كافر. لماذا؟ لأنه عندنا 100 دليل ودليل، بل ألوف مؤلفة، أن هذا رجل عالم فاضل وهدى الله به كبار المسلمين في زمانه وبعد زمانه. كيف نحن نهجر هذه العلامات وهذه الأدلة القاطعة على أنه رجل أولا مسلم وثانيا عالم وثانيا وثالثا أنه من كبار شيوخ الإسلام؟ كيف تكثروه بمسألة ما فهمتوها؟ طيب سطحناها لما فهمناها. نعم ما كفرنا، نحن عندنا شبهة ونردها، يعني نحن نتمنى الرجل يكون في أعلى لين في جمع ليش تستيدي. اسمع اسمع، اثنين بتكلموا في آن واحد ما ممكن. طب أنا معلش ألخص بس، كل يعني جيتنا كلها بكلمتين. يعني إحنا وجدنا ابن تيمية في علماء بعصره وأتوا بعده بقليل كفروا، وفي علماء بعصره وأتوا بعده بقليل كمان، يعني في العصور يعني في العصور اللي مات اللي كان فيها أو اللي مات فيها بفترة وجيزة العلماء في ناس كفروا وفي ناس رد عليهم. فإحنا وإذا بدنا نقرأ كتب اللي كفروا بنقول كافر، ونقرأ كتب اللي ردوا عليه بنقول هذا أفضل الناس بعد الصحابة. فإحنا هنا بدنا الضابط للمسألة هي نشوف هل إن شاء الله الكفروا ولا ما علمناه. إن شاء الله إن شاء الله أنت بتكون صادق فيما تقول. طول بالك، خلص كلامك. هذا اللي يعني تلخيص. خلص كلامك. نعم نعم. الآن هل من شروط الإسلام أنك تعرف أن ابن تيمية أنه هل يكفروا الحق معهم ولا هل يجعلوا شيخ الإسلام الحق معهم؟ لا مش ما أظن شيء مني، أرجوك الله. هو تناول الكلام، هو تناول الكلام، وأنا شاعر أنه ما فهم علي السؤال مع وضوحه. شو الجواب عنده؟ ما فاهم السؤال، بدي اجاوب. اجاوب وانا شو عم اسال؟ هل من اركان الاسلام نعرف انه ابن تيمية كافر ولا مش كافر؟ لا الحق لا لا ما هيك كان السؤال. شفت شلون ضايع عني؟ الفكرة بالسؤال يعني انا بدي المعنى من السؤال. انت فكرة انا بزيد الكلام نفسه لانه اقل شيء الله أكبر. الله أكبر. بدنا نجاوب. لا شيء السؤال، بدنا نجاوب. أنا على كل حال بدي أنصح نصيحة ما لها علاقة بالعقيدة، إلها علاقة بالفقه، لعلك تقبلها. النصيحة تبعي إنه تغير التاج اللي واجهه على رأسك، لأنه هذا لباس شهرة. وتعرف انت ان لباس الشهرة، اسمع عم احكي انا ثقة. سؤال؟ احكي لك من انا صغير وانا بلبس، انت نفسي جاي احكي نفس اللون. كويس، وهذا بيأكد انه لازم تغير هاللون. هيك بيجي الحال. هيك بيجي. شفت ليش مش الحال؟ لانه هذا اللون هو الشهرة. لا بس هذا يعني فلما بتلبس مثل ما بيلبسوا الناس، شوف هذا حاطط طاقية مضلعة مدري ايش، هذا مثل حكايتي طاقية بيضاء، هذا غضاضة الى اخره. اما انت من بين الناس هيك مثل الديك الرومي. هذه مداعبة من الشيخ. لا نتمنى يعني تصيب الاجواء. الله يديك الخير يا شيخ. لو من اول هيك بدي هلا اعيد عليك السؤال مشان انت تجاوبني. ان شاء الله. هل من أركان الإسلام أنك تعرف أن الذين كفروا شيخ الإسلام الحق معهم، أو أن الذين قالوا إنه شيخ الإسلام الحق معهم، هل هذا من شروط الإسلام؟ هو ليس من شروط الإسلام. لا مش من شروط الإسلام. بارك الله فيك. بس في لي كلام بشوف صاحبك أحسن منك، لأنه بدأ يشعر بأنه هذا أسلوب علمي. غير كلام أخي ودل. أنت بدك تعمل محاضرة. أيضا بشعلي كبستنيك ما كبستنيك حتى الثالث وإلى آخره. المهم ليس من شروط الإسلام. اتفقنا؟ نعم اتفقنا. سؤال ثاني، هل من فرائض الإسلام وليست من